افرحوا يا ولاد، هيصوا يا بنات، بالفرح ما بقاش فيه طار. دم دم رتتك دم رتتك رت دم دم رتتك دم دم دم رتتك دم رتتك رت دم دم رتتك دم. الصعيد قلتها بتشكر ربها، ايد واحدة حيلتها بتعلن عرسها. الصعيد قلتها بتشكر ربها، ايد واحدة حيلتها بتعلن عرسها. ما بقاش فيه طار ولا دم ولا نار، ما بقاش فيه طار ولا دم ولا نار. بعريس وعروسة، بعريس وعروسة جمع شملها. الصعيد دم دم رتتك دم رتتك رت دم دم رتتك دم دم دم رتتك دم رتتك رت دم دم رتتك دم. يا بقيه مبروك يا بقيه مبروك يا بقيه يا بقيه ألف مليون مبروك. ولما عريسنا قال يا ابويا انا قلبي مال، خدنا ورحنا ومشينا شايلين شبكة على ايدينا طالبين بنت الحلال. ولما عريسنا قال يا ابويا انا قلبي مال، خدنا ورحنا ومشينا شايلين شبكة على ايدينا طالبين بنت الحلال. راسين في الحلال يا بوي، موافق في الحلال. جابوا الشربات والقعدة حلوات، يا سلام يا سلام يا سلام. جابوا الهوارة والعرب والبيت علام. صحية دم دم رتتك دم رتتك رت دم دم رتتك دم دم دم رتتك دم رتتك رت دم دم رتتك دم. صحية يا بقية مبروك يا بقية مبروك يا بقيه يا بقيه ألف مليون مبروك. والليلة عيد يا صعيد، والقلب سعيد يا صعيد، والفرح أكيد يا صعيد، والحزن بعيد يا صعيد يا صعيد يا صعيد يا صعيد يا صعيد يا صعيد. والكون فرحة يا صعيد، والكرل القى يا صعيد، وأمان أمان وعمار الشوق. أمواج أمواج أصوات أصوات بك النبوت. الصعيد الصعيد قلتها بتشكر ربها، ايد واحدة عيلتها بتعلن عرسها. الصعيد الصعيد قلتها بتشكر ربها، ايد واحدة عيلتها بتعلن عرسها. وقفتوا ليه؟ اتجمع